بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من ترك الجمعة بغير عذر. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه مسلم والحاكم بإسناد على شرطهما. يقول فيه نظر في قوله على صوت الحديث صحيح رواه مسلم: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. لم يفعل صلى الله عليه وسلم لأجل ما في البيوت من النساء والذرية أو لغير ذلك من المصاش. وهذا الحديث ورد مثله في صلاة الجماعة وفي صلاة وهو ورد في صلاة الجمعة، وذلك لأن الجمعة والجماعة كلاهما واجب على الرجال، وثالثها مستحق للعقاب عند الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. رواه مسلم. ودعيهم الجمعات أي تركيهم الجمعات. يقول على أعواد منبره، الأعواد هي الخشب الذي اتخذ منه المنبر، سمعاه وهو يخطب على منبره صلى الله عليه وسلم يقول: لينتهين أقوام عن ودعيهم الجمعات. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بأن ينتهي من يترك الجمعة عن ذلك، وإلا فإن الله يختم على قلبه يجعل عليه خاتما لا يصل إليه الحق، ثم لا يكونن من الغافلين بسبب غفلة القلوب وعدم دخول الحق إليها. الذي يترك الجمعة يصير أمره إلى الغفلة والعياذ بالله. ورواه ابن خزيمة بلفظ: لينتهين قوما عن تركيهم الجمعات، من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. وعن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. يجعل عليه طابع ايضا، بمعنى لا يصل اليه الحق ولا يهتدي والعياذ بالله. من ترك ثلاث جمع تهاونا، وان فمن تركها لعذر لم يكن كذلك. من تركها مثلا لسفر او لمرض لم يطبع الله على قلبه. تهاون المقصود به قلة الاهتمام بامرها. وأما من يستخف بأوامر الله ويرى أنها غير هامة ويرى أنها يعني لا يلزم فعلها، فهذا كفر ناقل عن الملة. لأن من استحل ترك الواجب المعلوم من الدين بالضرورة في وجوبه فهو كافر. الطبع الختم والطبع الدنس والوسخ يغشيان السيف وطيان السيف، ثم استعمل في الآثام والقبائح. حديث: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وفي رواية لابن خزيمة وابن حبان: من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق. أبو الجعد اسمه أدرع وقيل جنادة. وقالت النبي سألت محمدا يعني البخاري عن اسم أبي الجعد فلم يعرفه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة 3 مرات من غير ضرورة طبع الله على قلبه. رواه أحمد بإسناد حسن والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن أسامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. حسن. رواه الطبراني في الكبير من رواية جابر الجعفي وله صحيح. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهين أقوام يسمعون النداء يوم الجمعة ثم لا يأتونها أو لا يطبعن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. رواه الطبراني في الكبير بسند حسن. هذا يدل على لزوم شهود الجمعة من ساعة سماع الأذان. أول ما يسمع الأذان يجب أن يذهب إلى المسجد، يتوضأ ويذهب إلى المسجد، ولا يجوز له أن يتأخر عن ذلك، ولا أن ينشغل ببيع ولا شراء ولا أي عقد من العقود. لا بد أن ينصرف مباشرة إلى المسجد. النداء الذي يكون عندما يصعد الإمام على المنبر. إذا نودي بالصلاة من الجمعة من يوم الجمعة هذا هو النداء الذي يكون عندما يكون الإمام على المنبر. هذا الذي يحرم به البيع والشراء وسائر العقود. وهناك قول ببطلان العقود المعقودة بعد أذان الجمعة. الذي يتهاون في الجمعة ويصلي الظهر ينطبق عليه هذا الحديث يطبع الله على قلبه. لا يطبع الله على قلبه يكون من المنافقين. الاستخفاف معناه انه يرى ان هذا امر ليس بمهم. لو ان انسان كفن الجمعة ليست واجبة لعدم وجود الشروط حاليا فهذا امر اخر. لا لا لا الذي يصليها ظهرا ده اما لوجود شبهة واما انه يعني لا يعلم الوجوب فيعلم. يعني على سبيل المثال بعض الفقهاء يشترط وجود الامام الاعظم اذا لم توجد خلافة يقولون لا جمعة. مثلا الشيعة يتركون الجمعة كانوا ازمنة طويلة يتركون الجمعة لعدم وجود الإمام يرون أنها تصلى ظهرا. البعض قد يعني يتأول ذلك على عدم وجود المسجد الجامع وأن الجمعة في المساجد تحت البيوت لا تصح. فإذا كان من هذا الباب فهذا ليس بمتهاون ولا متأول، يكون هذا متأولا. وأما من يعلم وجوب الجمعة ثم لا يؤديها ويصليها ظهرا فهو بعد تعليمه الوجوب واتفاق العلماء على الوجوب ووجود الشروط كلها يبقى هذا كفر ايضا. لكن الاحاديث وردت في انه من المنافقين. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا هل عسى احدكم ان يتخذ الصبه من الغنم على راس ميل او ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه. رواه مواجه بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه. الصبة من الغنم هي التربة إما من الخيل أو الإبل أو الغنم. التربة ما بين 20 إلى 30 تضاف إلى ما كانت منه. تربة من الغنم، تربة من الخيل، تربة من الإبل، وقيل هي ما بين 10 إلى 40. هذا الذي على بعد ميل أو ميلين أو نحوها من المدينة يلزمه ان يشهدها. حد وجوب الجمعة سماع الأذان، ولكن التحذير الشديد ان لا يكون مهتما بامر الجمعة وبالتالي يتباعد حتى لا يسمع الأذان ولا يهتم بشهود الجمعة. والواجب على كل من يسمع النداء ان يأتي الجمعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ميل من المدينة فلا يحضر الجمعة، ثم قال في الثانية عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ميلين من المدينة فلا يحضرها، وقال في الثالثة عسى ثلاثة أميال من المدينة فلا يحضر الجمعة ويطبع الله على قلبه. رواه أبو يعلى بإسناد اللين، ورواه ابن مادة عن جابر بإسناد جيد مرفوعا. هو حديث حسن، وهذا دليل على لزوم الجمعة على من يكون على قدر ثلاثة أميال، لأن ما فوقها مسافة سفر، وهذا خارج البلد بنحو 9 كيلومترات، فما زاد على ذلك فهو مسافر لا تجب عليه الجمعة. الله أعلم. مين؟ لا، حرام على كل صاحب متجر او بائع او مشتري ان يظل فاتحا متجره بعد الاذان يستقبل فيه المشترين. البيع والشراء محرم بعد اذان الجمعه، فما ينفعش على التاجر ان هو يسيب نفسه لغايه ما يبقى يسمع صوت بضاعه الدكان عشان لو جاله حد يشتري وفي نفس الوقت يدرك الايه الركعه الاخيره. هي قد ادرك الجمعه واثم بما صنع، بمجرد ان يسمع الاذان يجب ان يغلق المحل ولا يقبل بيعا ولا شراء، وحرام على احد ان يشتري منه ايضا حتى ولو كان ممن لا تجب عليه الجمعه كالنساء. يعني اي واحده ما ينفعش تبقى في السوق وتلاقي ناس رجاله ساعه اذان الجمعه بيبيعوا وتشتري منهم. هي ارتكبت اثما وهو ارتكب اثما، لانها تعاون على الاثم والعدوان وهو البيع اثناء خطبه الجمعه او بعد الاذان الذي يكون عند المنبر للجمعه. فلا بد من اعراف المتاجر، ذروا البيع بنص القران. يجب ان اذا كان اذا لم يكونوا في سفر يجب عليهم ان يوقفوا العمل ساعه اذان الجمعه. يشتغلوا المطار جوه البلد الحاجات دي جوه فين دي؟ الكيماويات والحلو الصلب والتقفل مثلا النتيج والدار تقفل خالص مقفل خالص. طب والناس اللي بتقفل لا طبعا ها؟ واضح يعني حتى الصبر يشغلوا المصنع خمسة يصلوا الاسبوع ده خمسة يصلوا الاسبوع ده يعني يعني كل شهر مثلا يصلي جمعتين ويصلي في مسجد في المصنع ومسجد بره؟ مسجد بره. جوه المصنع ناس يصلوا ومسجد بيصلوا بسرعه وناس يصلوا في مصنع. يعني كان يخلص ويجي يقف مكانه. لا في مكان ثاني، يعني بيقول المسجد يصلوا يخلصوا على طول ويجوا يستلموا من دول والثانيين دول يروحوا المسجد. ها؟ داخل البلد وكالة المصنع ده جوه البلد. انا لا اعلم، انا لا اعلم. لا الفران ده سهل جدا، الرمد سهل جدا. فالاصل ايقاف العمل، بس مسألة بقى اذا كان هناك ضرورة دي فيها احتمال، لكن انا لا اعلم ماذا يصنعون اللي يشتغل والدي في الاسرار الحديث الصلب دي. لابد لا ينفذ التاج بالتبادل يعني. انا لا قلت لا اعلم، انا لا ادري، ممكن يخرج هذا على الخوف ان في خطوره على الناس من ايقاف هذا العمل، هذا الامر خوف او مرض. لا القطار ده سهلة لانه مسافر، لكن الكلام كله على جوه البلد، المشكله كلها في داخل البلد. فيمكن ان تخرج على الخوف دي، يكون في خوف في خطوره انها تترك فيترتب على ذلك ضرر بالمسلمين عموما، يمكن ان تخرج على ذلك. انا لا احسن هذه المساله. روى ابن ماجه كما عن جابر: من ترك الجمعه ثلاثا من غير ضروره طبع الله على قلبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك الجمعه ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الاسلام وراء ظهره. رواه بيعلى موقوفا بالاسناد الصحيح عن ابن عباس. وعن حارثه بن النعمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتخذ احدكم التائمه فيشهد الصلاه في جماعه فتتعذر عليه تائمته، تتعذر عليه اماكن الرعي التي يرعى فيها الغنم التائمه التي ترعى العشب او الابل او نحو ذلك، فيقول: لو طلبت لتائمتي مكانا هو اكلأ من هذا، فيتحول ولا يشهد الا الجمعه فتتعذر عليه تائمته، فيقول: لو طلبت لتائمتي مكانا هو اكلأ من هذا، فيتحول فلا يشهد الجمعه ولا الجماعه فيطبع الله على قلبه. والعياذ بالله. بس هو عايز حاجه اكله يعني، مفيش ضرر، مفيش خطر على الناس. وعن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة قال: سمعت عمي ولم أر رجلا منا به شبيها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع نداء يوم الجمعة فلم يأتيها، ثم سمعه فلم يأتيها، ثم سمعه فلم يأتيها، طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق. رواه البيهقي. والله مصيبة. والله أنواع طبعا بلا شك أن الكفار يعني والمنافقين يزداد تحكمهم في انواع الاعمال لكي يلغوا يعني يتمكنوا من ابعاد المسلمين عن اداء عبادتهم. هذا امر خطير ولكن ممنوع، يعني الامر ده خطير جدا يعني، ولا بد المسلمين يستمعوا حتى يفرضوا يعني البحث في الوسائل التي تمكن المسلمين من اداء العباده الواجبه عليهم. طبعا صلاة الجماعة أوسع لأن يمكن أن تتعدد الجماعة، لكن الجمعة هي فيها بلا شك خطر كبير. لابد أن يوضع يعني الموضوع ده إذا وضع على الاهتمام نظر، لابد أن يوضع في الاهتمام هذا الباب، ويعني ينظر كيف تحل هذه المشاكل باجتماع المسلمين وضغطهم ما أمكنهم على أصحاب الأعمال لكي يعني يفرضوا وجود صلاة الجمعة أو وقت صلاة الجمعة. أنا أرى أن هو يجعل مكانين يصلوا في مكان وفي مكان ثاني بعديه يكون متاخر، وهذا يقع في بعض البلاد الاجنبيه ان بعض المساجد بتقيم الصلاه في وقت وبعضها بتقيم في وقت متاخر شويه لوقت الجمعه ممتد الى العصر، فيمكن لكن يجعلوا مكانين لان المكان واحد لا تصلى فيه جمعتان فيما اعلم بلا خلاف بين العلماء، ان اللي يفوت الجمعه ما يجيش يصلي جمعه ثانيه، مفيش جمعه ثانيه باتفاق العلماء، في جماعه ثانيه لكن جمعه ثانيه لا. لكن ممكن ان تقام في مكان اخر، يجعل مصلى في مكان ومصلى في مكان اخر، والناس دول يجوا يمسكوا العمل والناس تروح بعد كده تصلي جمعه في مكان ثاني. نعم؟ الله. ربنا اجعل المسلمين مخرجا يا رب. اللهم فرج كربات المسلمين يا رب في كل مكان. اليهود اعداء الاسلام منعوا المسلمين الجمعة الماضية من الصلاة في معظم المدن الفلسطينية. منعوا من صلاة الجمعة. ممنوع الخروج. والعياذ بالله. وهذا والله كله من جنوب المسلمين. أنا مش بس جنوب الفلسطينيين يعني، لا جنوب المسلمين عموما. ان اعداء الاسلام يتحكموا في بلاد الاسلام الى هذا الحد. والعياذ بالله. ان هم اللي يقولوا للناس ثم اللي يسمحوا لهم بالصلاة وهم منعون من الصلاة. طبعا الزنادقة المنافقين اعداء يعني اصحاب الاعمال الذين لا يراعون امر الصلاة. نسأل الله العافية. انا ابلغني بعض الاخوة ان في بعض المؤتمرات الفاسدة انهم يعني ان رجلا ساذجا كما يقولون في 2000 من الناس مثلا المستمعين لدورات مخصوصة فقال لهم وقت الصلاة عايزين نصلي الفندق اللي قاعدين فيه مفيش مكان للصلاة. فبصوا له كده شجرة مثلا قالوا في سجادة ايه؟ قال لهم 2000 واحد دول هيصلوا السجادة دي؟ قالوا انت ايه ما تفهم بقى؟ والعياذ بالله ايه ما هنا ما وبعدين ده اللي حاطط السجادة دي هيتجازى. والعياذ بالله. والعياذ بالله. ففي فعلا نوع من وبعدين الناس تفرض يفرض عليها التهاون ويتعود على التهاون فلابد ان يكون في نوع من تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. يعني ان ده امر كبير جدا الناس تتخانق على اساس ان لابد يحصل صلاه زي موضوع الامتحانات. الناس تبقى قاعده ويقعدوا يعملوا الجمعه الامتحان اثناء ايه؟ اثناء الجمعه. لازم يحصل ضغط بكل ما يمكن من قوه ولو كانت بمقاطعه الامتحان كله ولو الناس كلها قطعت الامتحان عمرهم ما يعملوا فيها تاني. حتى لو ناس سقطت هو اللي يسقط في الجمعه اخطر من اللي يسقط في الامتحان. يقول لك ده سنة عليه لا ده جمعة عليه اعظم من عمره اعظم من سنة من ان هو يتقدم في الامتحان ونحو ذلك. فدي امور لابد انها يضغط الناس والناس كلها تحشد من اجل منع مثل هذه المنكرات وان الناس تتعود تترك الجمعة ونحو ذلك. يعني لابد من ساعة الجمعة يطلع يصلي الجمعة مهما كان يجاوب نص الامتحان ويمشي. ولكن ساعة الاذان لابد ان يترك هذا الهراء والتخريف والباطل ويذهب يعني يدوا له شهاده هيطلع من جهه ايه؟ ما الناس كلها قاعده من غير بالشهادات بتاعتها. يزوجها بس تحطها في البيت. فهذا الامر لا يجوز ابدا تركه لعذر فضلا بقى عن بقى تركه لاجل مباراه كره القدم. دي بقى لوحدها من المصائب العظمى ان في ناس تروح الاستاد من الساعه 10 الصبح عشان تحجز مكان عشان هيفوتوا الايه؟ الماتش اللي هيبقى الساعه 3 ولا الساعه 4 او نحو ذلك ويظل طول النهار قاعد مستني حتى يضيع. وبعض اللعيبه تجيلهم الفتاوى بان هو ايه معذور ان هو عشان يتدرب. والعياذ بالله. مثل هذا كله من عظائم المنكرات واعظم من ذلك واشد ان يضيع الجمعه من على سواحل البحار لاجل انه اتى ايه يعني لاجل ان هو يلعب هو واهله وعياله في هذه الاماكن الفاجره الفاسده التي فيها الفجور والفساد والعري المنتشر فيترك صلاه الجمعه لاجل ذلك. وللاسف ان هذه الاماكن تكون شديده الازدحام ساعه صلاه الجمعه. كان الرجال هؤلاء ليسوا برجال. وكانهم كلهم بقى نساء او مماليك او اطفال مع عبيد او عبيد الشهوات فعلا. ولكن هذا الذي يعني يصل به حال الناس اذا غفلوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. الفانيلا لا لا يصلي الرجل على في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ثم ان يستر الكتفين. الشيء ده مش ان هو خط زي ما بيقول ابن حزم الجمهور الفانيلا الخط انا عارف الفانيلا الحمالات لا الخط بقى مغطيه كتف لو مغطيه كتف خلاص لو مغطيه كتف يجوز يعني مش لازم تكون مغطيه العضد لازم تنزل تحت لو الشريط ده ما ينفعش. الترغيب خلوا الاسئله في الاخر خلاص. الترغيب في قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه النسائي والبيهقي مرفوعا والحاكم مرفوعا وموقوفا ايضا خلف هذه الاثنين. ورواه الدارمي في مسنده موقوفا على ابي سعيد لفظه من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة اضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. في اسانيدهم كلهم الا الحاكم ابو هاشم يحيى بن دينار الرماني الاكثرون على توثيقه. وفي اسناد الحاكم معاذ بن حماد وياتي الكلام عليه. هو الحديث حسن ولا ويعني صححه الشيخ الطرقي والله اعلم. وهذا يدل على مشروعيه قراءه سوره الكهف ليله الجمعه او يوم الجمعه من ليلتها الى يومها الى غروب الشمس من يوم الجمعه، يعني ممكن من الخميس بالليل بعد غروب الشمس الى غروب الشمس من يوم الجمعه. فهذا يستحب ان يقرا فيه سوره الكهف وان يعني يحرص على ذلك لاجل الفضل الوارد فيه. كتاب الصدقات الترغيب في اداء الزكاه وتاكيد وجوبها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. احتج بهذا الحديث من يكفر الداخل بالزكاه. قال هذه اركان الاسلام اقترن بعضها ببعض، فمن ترك واحده منها كان كمن ترك كلها. فاتفاق العلماء على ان من ترك شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فهو كافر. قالوا فكذلك بقيه الاركان: اقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان. فاذا دخل بالزكاه فهو كافر. وقال جمهور العلماء: ليس بكفر ينقل عن المله، وانما هذه الاركان هي يعني اسس الاعمال الظاهره التي من ترك شيئا منها اشعر ذلك باختلال اسلامي او نقصانه، اما ان يزول بالكليه او ان ينقص التزامه بالاسلام. واحتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان من منع الزكاه فان اخذوها وشطر ماله عزمه من عزمه ربنا، ولم يعني يحكم عليه بالرده. وكذلك اخبر ان من دخل بالزكاه فانه يعذب بها في يوم كان يقدره 50,000 سنة كما تاتي، ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. وهم جمهور اهل العلم يرون ان المخل بالزكاه ليس بمخرج من المله. وذهب الامام احمد في روايه الى انه لو قاتل الامام عليها كفر والا لم يكفر، والله اعلم واعلم. وقول الجمهور هو الاصح، الا ان المساله فيها خلاف سائر واجتهاد بين العلماء، ولا خلاف بينهم ان المانع للزكاه الداخل بها شر من الزاني وشرب الخمر والسارق وغير ذلك من الكبائر، لان هذه الاركان الخمسه اعظم الاعمال وتركها اكبر من الكبائر او من اكبر الكبائر. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع ايمان دخل الجنه: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت ان استطاع اليه سبيلا، واعطى الزكاه طيبه بها نفسه. الحديث وقد تقدم. رواه الطبراني في الكبير باسناد جيد. تكملة الحديث: وآتى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة. قيل: يا رسول الله وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة، إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. فمعنى جعلها سر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فإن أحدا لا يدري هل فلان جنوب أم لا، انتقض وضوءه أم لا، ونحو ذلك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نتيس، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت. رواه أحمد والترمذي وصححه، ويأتي بتمامه في الصمت إن شاء الله. ورواه النسائي وابن ماجه. وهذا يدل على عظم فرض الزكاة، ولذلك يجب أن يتعلم الإنسان فقهها، وكل من له مال فلا بد أن يتعلم فقه الزكاة لكي يتمكن من إيتائها وإعطائها. وإيتاء الزكاة يدل على أنها لابد أن تدفع إلى الفقير، وليس مثلا تقسم من دين يكون عليه أو نحو ذلك، لأن إيتاء الزكاة لابد أن يخرجها، يؤتيها، يعطيها، يعطيها الفقير، يعطيها صاحبها، فلا يبغيه أن يحتسب مثلا شيئا من الدين الذي على الفقير جزءا من الزكاة ويسقطها، لأن هذا لم يؤتي الزكاة. إيتاء الزكاة لابد أن يدفعها. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أحلف عليهم لا يدع الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، سهم معنى النصيب، وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة، ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. رواه أحمد بإسناد جيد ومضى. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره، ذهب عنه شر المال. لذلك سميت زكاة لأنها طهرة، تطهير للمال من الشر الذي فيه، ولأنها نماء وبركة، سبب لنمو المال. ما نقص مال من صدق، ما نقصت صدقة من مال، الصدقة لا تنقص المال وإنما تنميه وتزيده. فالزكاة طهارة، والزكاة نماء وبركة في المال، فإذا تركت الزكاة في المال حصل الشر فيه، وأفسد الشر الخير على الإنسان. ورواه الحاكم مختصرا: إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره. وقال صلى الله عليه وسلم. وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. رواه أبو داود في المراسيل والطبراني والبيهقي وغيرهما عن جماعة من الصحابة مرفوعا متصلا، والمرسل أشبه. الشيخ رغم ضعفه حسنه، رغم أنه مرسيل حسن، لكن لكثرة الطرق عن الصحابة موقوفا: داووا مرضاكم بالصدقة. يتصدق الإنسان يستشفي بذلك من الأمراض لنفسه ولمرضاه. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله هو الشيخ حسن ده، حسن اللفظ ده، وداو مرضاكم، حصنوا أموالكم بالزكاة، وداو مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. هو الحديث ضعيف، بس هو اللفظ ده اللي حسنه فقط على سن الطرق اللي عن الصحابة. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم. رواه الطبراني في الثلاثة وإسناده جيد إن شاء الله. عمران القطان صدوق، حسنه الشيخ: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا، بدليل على وجوب العمرة، واستقيموا أي على طاعة الله، التزموا الاستقامة، يستقم بكم، يصلح الله أعمالكم ويجعل أموركم مستقيمة صالحة. الفساد الذي فيه أحوال المسلمين والخلل والاضطراب لعدم أداء الواجبات الشرعية وتضييع الفروض، نسأل الله العافية. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. صلة الرحم جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أسباب دخول الجنة، وذلك لوجوب هذا الأمر وأثره العظيم في المجتمع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. رواه البخاري ومسلم. هذا دليل على أنه لا يجب في المال صدقة زائدة على الزكاة، ولكن قد تجب حقوق أخرى مثل النفقة على الأهل والعيال بأدلة أخرى، هذا ليس من الزكاة. وقد تجب إغاثة الملهوف، فلو أن إنسان جائع وعاري يجب على المسلمين كفرض كفاية أن يطعموه وأن يستروا عورته. وكذلك إذا وجب الجهاد وجب على المسلمين أن يجاهدوا بالأموال، فهذه أبواب أخرى غير الزكاة. أما من باب الصدقة على مصارف الزكاة فلا تجب إلا الزكاة الواجبة. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل من قضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان، وقمت وآتيت الزكاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. رواه البزار بإسناد حسن، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. عن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، أي ذاق طعم الإيمان: من عبد الله وحده، وعلم أن لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، بشرط وهو أن يكون فرحا بأداء الزكاة لا يخرجها وقد تألمت نفسه، وهو يريد أن لا يؤديها إلا أنه محرج مثلا، بل يؤديها راضيا فرحا مسرورا، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام. من الرفد وهو الإعانة، معناه أنه يعطي الزكاة ونفسه تعينه على أدائها بصيها وعدم حديثها له بالمنع. نفسه ما تقولوش ما طلعت الزكاة المرة دي، ما تنقص منها شوية، لا، رافدة عليه، أي نفسه رافدة تعينه، زي الرافد النهر بيعينه بيغذي النهر. الرفد العطاء والإعانة. قال: ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرف اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. الشرف هي الرذيلة من المال، هي المسنة والعجفاء الكبيرة في السن الرفيعة جدا، الشرف اللئيمة اللي هي الخبيثة يعني. الدرنة أو الدرنة كده هما وجه يعني، الدرنة الجرباء، والهرمة الكبيرة في السن، المريضة المعلوم إذا كانت الحيوان مريض فلا يعطي أسوأ المال، ولم يلزمه الله أن يعطي أفضل المال، واجب الوسط. فلذلك لا يجوز الهرمة في الزكاة، ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرف اللئيمة. الشرف زي ما قلنا الرذيلة في المال كالعجفاء الضعيفة جدا ونحو ذلك. حديث رواه أبو داود. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري ومسلم. وعن جرير بن حبيش أن ابن عباس أن ابن مسعود رضي الله عنه كان عنده غلام يقرأ في المصحف وعنده أصحابه، فجاء رجل يقال له حضرمة فقال: يا أبا عبد الرحمن، أي درجات الإسلام أفضل؟ قال: الصلاة. قال: ثم أي؟ قال: الزكاة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به. أقول قولي هذا وأستغفر الله. نعم. ها؟ يعتمد عليها ايه؟ لا، اذا بلغ النصاب يجب عليه، اذا بلغ النصاب ويعد عليه سنه كامله يجب عليه. الاخوه اثناء الصلاه يسيبوا مكان ممر طالما الصفوف الاخيره لسه فيها مكان. العيال الاخوات بيشتكوا جامد جدا جدا من اصطحاب الاطفال. الاخت لازم تهيئ الطفل وهو جاي الدرس مرات عديده بالنصح المؤكد بان المسجد لازم يراعى حرمته. الامر ده محتاج تعاهد، محتاج تكرار مره بعد مره. لا شك ان هو احنا مش هنقول لا ما يجيبوش العيال، لكن يبقى فيه تعاهد وتاكيد وتربيه. التربيه معناه ان هو يتقال له مره بعد مره ويتعهد بالاصلاح، والا ففي يعني. لكن الاهمال هو ده المشكله، انها تيجي وتحضر الدرس وتسيب الولد زي ما هو، والمرء وساعه ما يقول يلا بينا نحضر الدرس من غير ما تقول له حاجه، وما تقول المسجد ده له حرمه. لو قلت له 10 مرات المسجد له حرمه واياك تعمل، وانت لو حصل اعمل كذا ونحو ذلك، عشان يتعود على ذلك. فلا بد ان هو يحصل نوع من التربيه والتوجيه. ف يعني ما تبقاش، ولو حصل كده لابد من يعني تاديب الطفل الذي يحدث يعني شوشره في المسجد. ف عايزينه يتعودوا على المساجد، يتعودوا عليها باحترامها، وليس يتعودوا عليها بان احنا نجيبهم ونهملهم وما لناش دعوه بيهم. اول ما نلاقي غلط لابد يكون رد فعل على الغلط، وتاكيد قبل ما نيجي، ومحاسبه بعد ما نروح. يعني انت عملت ايه النهارده في المسجد؟ شفت انت عملت الدوشه ازاي؟ شفت انت ازاي انا زعلان منك جدا؟ انت ازاي تعمل كده؟ انت هتحرم من المصروف، انت مش هتاخد حاجه بتحبها. لازم يحصل نوع من التوجيه باي طريقه كانت. لا شك ان التوجيه لا بد ان هو يتم تدريجي، واحنا مش هنسمع مره واحده لان كله هيلتزم مره واحده، ولكن لا بد من حصول التوجيه فعلا، وان الام تتحرك، وكذلك الاب لو لقى في نوع من الايه، من يعني فساد السلوك في المسجد. لا يعذب بالنار الا رب النار عليه الصلاه والسلام. حديث صحيح. كيف يستقيم هذا مع هم الرسول صلى الله عليه وسلم بحرق كريم الجمعه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اولا هم ولم يفعل، وهم ان يحرق البيوت، لم يحرق البيوت واصحابها فيها، فده عقوبه بالمال، هم بالعقوبه بالمال. يعني هيعرق الجد اللي فيه والناس هتهرب. شرايط الاستاذ عمرو خالد. هو الاستاذ عمرو خالد يعني واعظ لطبقات يعني مؤسس لطبقات كثيره من الناس. لكن الشرايط اللي فيها اخطاء زي حجاب الموضه لابد من التحذير من ذلك. حارس المنازل والمصانع وصرف الاعمال، هو زي ما قلنا هذا الباب باب مساله وجود الخوف، في خوف حقيقي ام لا؟ اذا كان هناك خوف فهو عذر والمرض عذر. هل يحرم على النساء العمل المنزلي اثناء خطبه الجمعه ام الشراء فقط؟ لا، العمل المنزلي ليس بحرام، لان المراه ليس عليها جمعه، لكن احنا قلنا ومش حرام انها تشتري من واحده، حرام انها تشتري من راجل مسلم وجبت عليه الجمعه. هل تجوز الصلاه في مسجد فيه قبر او حضور درس فيه مثل مسجد سيدي بدر؟ لا تجوز الصلاه في المساجد التي فيها قبور، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، وقال لا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك. ودروس العلم هناك بلا شك يعني فيها قصور، لان الذي يعطي الدرس يجلس في مسجد يقع فيه من انواع الشرك والضلال، يكفي صندوق النذور وهو ساكت في ذلك لا يتكلم، حتى لو تكلم فهو يصلي في المسجد الذي نهي عن الصلاه فيه. هل يجوز التلفظ بذكر داخل الصلاه كان يستغفر الانسان ان تذكر معصيه ولو كان في ركوعه؟ في الركوع او السجود يشرع ان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهذا من الاذكار اصلا من ذكر الركوع. الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم مشروعه في اي موضع من الصلاه ان وسوس له الشيطان. حكم ان تكسب المراه نقابها ايام المعاق ذهنيا، سواء كانت سرقته هكذا ام اصيب وهو صغير، فظهر بعض فهم وبقي له بعض ادراك. لا، دول متفاوتين تماما، في تفاوت كبير جدا بالمعاقين ذهنيا. دول بعضهم عنده الشهوه الجنسيه وبعضه كالطفل لا يوجد عنده شيء من ذلك. قد قال عز وجل او التابعين غير اولي الاربة من الرجال. فيمكن ان يكون عنده شهوة جنسية ويمكن ان يكون عادين هذه الشهوة. فالامر ده يعرف بالطب وبالكشف الطب ونوع المرض الذي عنده. فليس كل المعاقين ذهنيا يجوز التكشف عليهم ولا كلهم لا يجوز اذا بلغ مبلغ الرجال. هل يجوز اعطاء الزكاة للاخت الشقيقة التي مات عنها زوجها وتقول طفلا يتيما؟ اذا كان هذا الطفل ذكرا فشقيقها او شقيقتها لا يرثونها، وبالتالي يجوز ان يعطيها من الزكاة، لان الله قال وعلى الوارث مثل ذلك، اي من النفقة. فاللي عليه النفقة ما ينفعش يدي الزكاة. ما ينفعش واحد يدي الزكاة لولاده، ما ينفعش يدي الزكاة لابوه، ما ينفعش يدي الزكاة لاخواته اللي هو يورثهم. عشان كده قلنا ان لو كانوا الطفل ده ذكر يبقى لو ماتت هذه الام الارملة يبقى مين اللي هيورثها؟ ابنها، واخوها ده هيبقى محجوب او اختها، وبالتالي فيجوز ان يعطيهم الزكاة. اذا كانت بنت، اذا كانت الطفلة دي طفلة يتيمة، يبقى مين اللي هيورثها لو ماتت؟ بنتها هتاخد النص، وامها وابوها لو موجودين هياخدوا تلت وتلتين، لكن الباقي يعني تلت وتلتين ده. فاذا كان الامر غاب الاب ايضا فالاخ الشقيق سوف يرث، وبالتالي يجب عليه ان ينفق على اختي هذه. اذا كان هناك زكاة مال اعطانيها احد الاخوة وانا اعرف فقراء، هل يجوز ان اقسمها على شهرين؟ اذا كانت الزكاة قد وجبت بمعنى حل ميعادها يجب ان تنفق فورا ولا يجوز ان تؤخر. واذا كانت مبكرة، اذا كان اخرجها قبل موعدها معجلة، يجوز ان يقسمها. تعلم ان النقاب افضل من الخمار، وهي ترتدي الخمار لان زوجها يرفض النقاب، ما الحكم في ذلك؟ تظل وراءه حتى تقنعه بفضيلة النقاب وانه خير له ولها. اذا نام الانسان عن اغتساله من الجنابة، اذا نام عن اغتساله من الجنابة لم تدخل الملائكة البيت ولم يؤذن لروحه في السجود اذا صعدت، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب او صورة او ذنوب. لو توضأ خفت الجنابة، وكذلك لو تيمم خف الامر وحضرت الملائكة ان شاء الله عليه الصلاة والسلام. لو الصورة دي متعلقة هتخش الملائكة. اخت مستمرة وموظفة لان لها ظروفا تعيش وحدها فهي محتاجة الى عمل، نسأل الله ان ييسر لها. هل يجوز بيع كلاب الحراسة او الزينة او الصيد؟ اما الصيد فنعم على الصحيح، واما الزينة فلا بلا نزاع، لا يجوز بيع كلاب الزينة لانها تنقص من اجر صاحبها كل يوم قيراط، وحرام ان يتخذ الانسان كلبا لغير صيد او زرع او ما شيء. والحراسة فيها خلاف بين العلماء والجمهور على انها تلحق عند الحادث الى ذلك، وليس هذا في المدن. في الحقيقة المدن النهاردة ما اتحرصت بالكلاب. كلاب بتعمل ايه كلاب الحراسة في دلوقتي؟ قولوا قولي هذا واستغفر الله.